عصبة القاتل، يعني أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأعمامه وبنوهم، هذه العاقلة. واضح؟ الإنسان إذا قتل خطأ ما عليه شيء من الدية، أدي على عاقلته، بني عمه وغيرهم حملون إياها. طيب، من يأتي بالمثال لنا؟ الله شويين يا ابن. ها؟ طيب، أين؟ تشهد أنه هو القاتل. تبين على أنه هو القاتل. طيب. أتى هذا القاتل بشهود، شهود أن هذا الشيء لا ليس الشيء الذي قتل به ليس مثله. يعني قتله بمسدس مسدس لا لا لا. لا. لا إلى الآن. هذا رجل يرمي صيدا يصيد، ها؟ فأصاب إنسان وقتله. ها؟ أتى ورثة المقتول. طيب. لا ما شهد ورث المقتول القاتل خطا عندما تعنى قاضي انكر منه. طيب فاتوا الشهود المقتول وعصبته قالوا انه هو القاتل. زين، يعني اتى ورثه المقتول بشهود يشهدون انه قتل مورثهم، كذا ولا لا؟ واضح يا جماعه؟ صحيح. هذا هو بشهود أنه فسق، ليس بسهود. لا يلا سامي لما الشهود شهدوا أن عند مورثهم قتل يعني ابنهم أو ما شبه ذلك، أتت العاقلة وقالت القاضي إن هؤلاء الشهود فسقوا جرحوهم فلا تقبل شهادة شهادة العاقلة لأنهم إلا إلا إلا إلا زي صح. طيب أعيد المثال مرة ثانية. رجل يصطاد صيدا، واضح؟ طيب، فأصاب إنسانا فقتله ومات. هذا أول دور من أدوار القصة. فطالب أولياء المقتول القاتل، طالب أولياء المقتول القاتل بأن يدفع الدية، فأنكر القاتل يقول ما قتلته. فأتى أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن هذا الرجل قتل مورث هؤلاء خطأ. هذا الدور الثاني، واضح ولا غير واضح؟ طيب، فقامت عاقلة القاتل لما ثبت عليها القتل بالشهود هؤلاء، قامت العاقلة عاقلة القاتل وقالت من هؤلاء الشهود فسقة، يشربون الخمر ويزنون ويأكلون الربا وجرحوهم، تقبل؟ ما لا تقبل شهادة العاقلة بجرح هؤلاء الشهود. لماذا؟ لأنه إذا ثبت القتل ألزموا بالدية، ألزم العاقلة هذه بالدية، فإذا شهدوا بجرح الشهود معناها أنهم يدفعون عن أنفسهم ضررا، وحينئذ لا تقبل. وهذا مثال لا حصر، فالقاعدة هي اللي عليه العمدة، كلما كان الإنسان

وكل هذا سيكون مؤلف. الذي لا بد فيه من أربعة هو الزنا. قال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. وأربعة هذه مؤنثة فيكون المعدود مذكرا، يعني إلا أربعة رجال. فالزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال. دليل ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء أي الأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة لا تتم، لا تتم. ونجلد حد القذف أولئك الشهود الثلاثة، أما المتوقف فإننا لا نجلده ولكن لنا أن نعزره. لو جاء أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا وسبق أنه لا بد من التصريح بالزنا، فصرح ثلاثة قالوا رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة، أما الثالث فتوقع، الرابع فإن الثلاثة الأولين قذفة يجلدون كل واحد، يجلدون كل واحد 80 جلدة، والثاني يعزر لأنه لم يصرح بالزنا. نعم الرابع، أي نعم صح، الرابع يعزر لأنه لم يصرح بالزنا. طيب لو شهد ثمان نساء لا يقبل، لأنه لا مدخل للنساء في الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود، الحدود ما فيها إلا الرجال فقط. طيب لو شهد ثلاثة غير بالغين لا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو البلوغ. قال ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، يعني لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفى. وماذا نصنع بهذا الشخص؟ يعزر وتقتل البهيمة، يعزر وتقتل البهيمة، فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها. طيب ثم قال إذن أربعة ذولا ورجلان. قال المؤلف والإقرار به، الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فلانا أقر بالزنا عندهم، فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة، لأن الإقرار بالزنا موجب للحد والشهادة تثبت الإقرار. وإذا كانت الشهادة هي التي تثبت الإقرار وهو موجب للزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به. قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح إلى آخره رجلان. انتبه لهذا، هذا العدد الآن المطلوب إيش؟ رجلان اثنان، النساء لا مدخل لهن فيه. لكن انتبه الشروط، يقول الحدود والقصاص هذه اثنين، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال هذه ثلاثة. ما ليس بعقوبة لأن العقوبة سبق أنه لا بد فيها من إيش؟ إن كان الزنا فأربعة رجال. طيب ولا مال لأن المال سيأتي ماذا يكفي فيه، ولا يقصد به المال لأنه سيأتي ما يكفي فيه، ويطلع عليه الرجال لأنه سيأتي ما يكفي فيه. طيب كيف ذلك؟

موجبة للقصاص. نعم. في كل حال يقبل يعني دعوى المتائب إذا أتى بشاهدين رجلين. لا يا أخي، عندنا سبق لنا، سبق لنا فيما سبق في يشترط إمكان صحة الدعوة. الأول ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا لها شروط ستة أظن، منها إمكان صحة الدعوة. فإذا لم يمكن، لو ادعى شخص قال هذا الرجل باع علي بيته منذ 40 سنة، والرجل ماله إلا 20 سنة، تسمع هذه ولا لا؟ ما تسمع، واضح؟ لا. لو ادعى مثلا قال إن رئيس الوزراء جاء إلي واشترى مني قضبة من العلف، اشتراها مني رئيس الوزراء، جاء واشتراها مني قضبة من العلف وشالها على رأسه ومشى، تقبل ولا لا؟ ما تقبل، لأنها عادة لا يمكن هذا. اي نعم نعم نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجوزة لليمين، يعني ما يأثم، ما يأثم لا القرينة، إيه ما يأثم، لا ما يأثم. نعم. التي بعدها هذه ما تشمل السبع الأحوال ولا فقط في البيع؟ أيهن؟ أبد مثل البيع. لا لا، على المذهب ثلاث فقط، الراجح العموم. نعم نعم. يا أي وين؟ لماذا جعل الشارع اليمين على المنكر؟ لماذا؟ لأنه منكر ولا لقوة جانبه بكون الشيء في يده؟ ها؟ لقوة جانبه. إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. نعم. الله عيد. أي نعم نعم تكفي. نعم. شيخ حسن قول يعني مع الشيخ ابن تيمية يقول إنه يكفي المرأة ويمين المدعي. نعم. هل يكفي المرأة؟ المدعي المدعي. هل يكفي مرأتين بدل رجلين؟ إيه لا الله نصر. أربع نساء. طيب يا شيخ إحنا قبلناه بدل رجل مرأة. هو رحمه الله يرى أن مسألة الرجل واليمين ما هي بينة كاملة، يعني مثل الأخبار، كالأخبار الدينية، كما أن المرأة تقبل في الأخبار الدينية فهذا مثلها. نعم. إيش؟ أقول لماذا جعلنا الأصل العضل في قضية الله وفرقنا في الفروج؟ لأنه يعني غالب النساء مباشر يعني تشريها تباشرا تغسلا صح؟ عجيب ها؟ أي الآن شف لأني أشوف بدأ أن النساء يشربن القهوة والرجال يخلونه الحين يخلونه الآن تغير العرف. أين هذا هو الظاهر، إلا عاد إذا تغير العرف، مثل إذا كان الأمر الآن تغير العرف وصار اللي يشتد دلالة النساء نرجع مع العرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن عدد الشهود يتفاوت باختلاف المشهود به، فالزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من 4 رجال، والحدود والقصاص ونحوها 2 رجلا، والمال يقبل فيه 2 رجلا أو 1 رجل وامرأتان